وين راح صنم بتجيب صنم وبترجع له فرعون رجع تاني سلطانه دعني ودقتي ولسانه وكمان ورا منه همانه يشتري له بداله راجع ورجع مع حاشية واقفة الحياة وبيقولوا ماشية وانت على الابيض خشية بيوافقوا ويخافوا من تعب وتبقى موسى وتخلصها يا